اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا حي يا قيوم تول أمرنا وأحسن خلاصنا واجبر كسرنا وعجل فرجنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارزقنا خواتيم حسنة ترضيك عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم نور لنا قبورنا، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرا من حفر النار. اللهم ارحمنا يوم ينفخ في الصور، اللهم ارحمنا يوم يقوم الناس لرب العالمين، اللهم ارحمنا يوم تدنو الشمس من الرؤوس، اللهم أظلنا بظلك يوم تدنو الشمس من الرؤوس، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، اللهم ثبتنا على الصراط، حين تزل الأقدام. اللهم اسقنا من حوض نبيك يوم يعطش الناس، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وإن لم نعمل بعمل أهلها. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك لا بعملنا. أدخلنا الجنة برحمتك لا بعملنا. يا رب عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نشكو إليك كثرة ذنوبنا ونشكو إليك فساد قلوبنا ونشكو إليك ضعف نفوسنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا عفو يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه، وأشغله بنفسه، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك الظالمين، اللهم دمر أعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الطغاة والمجرمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الطغاة المجرمين. اللهم طهر مصر والشام والعراق وبلاد المسلمين من الطغاة المجرمين. اللهم طهر مصر والشام والعراق واليمن وبلاد المسلمين أجمعين من الطغاة المجرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنهم يحاربون دينك ويحاربون شرعك ويغلقون بيوتك ويمنعون الدعاة إليك ويسجنون من يقرؤون كتابك ويرملون نساء المسلمين وييتمون أطفال المسلمين. اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف صدورنا بهلاكهم. اللهم اشف صدورنا بهلاكهم. اللهم اثأر لليتامى. اللهم اثأر للضحايا. اللهم اثأر للثكالى. اللهم انتصر للمظلومين. اللهم انتصر للمنكوبين. اللهم انتصر للمضطهدين. اللهم انتصر للمستضعفين. ربنا إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. فك أسر المأسورين يا رب. فك أسر المأسورين يا رب. هون عليهم ما يلاقونه في سجونهم. اجعل سجون الظالمين على المظلومين بردا وسلاما. اللهم اجعل سجون الظالمين بردا وسلاما على المظلومين. اللهم اجعل سجون الظالمين بردا وسلاما على المظلومين. اللهم يا حي يا قيوم اسفك دماء من سفك دماء المسلمين، وعذب من عذب المسلمين، وشتت من شتت شمل المسلمين، ومزق من مزق صف المسلمين، ومزق من مزق صف المسلمين. يا رب طال علينا البلاء فعجل لنا بالفرج. يا رب طال علينا البلاء فعجل لنا بالفرج. يا رب طال علينا البلاء فعجل لنا بالفرج. يا من بيده مفاتيح الفرج، عجل لنا وللمسلمين بالفرج. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. نتوسل إليك ألا تؤاخذنا وألا تخزينا بذنوبنا. نتوسل إليك ألا تهيننا بمعاصينا. اللهم يا ربي إن كنا نعصيك فإنا والله نحبك، والله يا رب نحبك ونحب ما يقرب إليك، ونكره معصيتك ونكره ما يبعدنا عنك. ولكن نفوسنا ضعيفة، ولكن نفوسنا ضعيفة وقلوبنا مريضة، فاشف أمراض قلوبنا وقونا يا رب العالمين، وقنا شر ضعفنا، وأعنا على أنفسنا وعلى شهواتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل حاجتنا وذلنا إلا إليك. اللهم لا تجعل حاجتنا وذلنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا خضوعنا إلا لك، ولا انكسارنا إلا بين يديك، ولا خوفنا إلا منك، ولا رجاءنا إلا فيك، ولا ثقتنا وتعلق قلوبنا وأنسنا إلا بك، بك أنت وحدك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا ما تلوناه من كتابك، وتقبل منا ما سمعه المصلون من كتابك، واجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذنا بما يقولون. اللهم اغفر لي ولإخواني أجمعين، ولا تجعلنا جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به إلى النار. يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وبعفوك ورحمتك وغفرانك يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. قنا شر كل ما يبعدنا عنك، ويسر لنا كل ما يقربنا إليك. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم اجمعنا في الدنيا والآخرة بمن نحب، ولا تجعل اجتماعنا إلا على ما تحب. اللهم يا رب نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واحشرنا في زمرته يا أكرم الأكرمين. الله Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.